تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم أعلام السنة الثمانية، والتي يلقيها فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها المسلمين. والآن نترككم مع ترجمة الإمام البخاري والإمام مسلم. المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، قد ذكرنا في الليلة الماضية حديثا عن الإمام أحمد بن حنبل وعن مسنده، ونبدأ في هذه الليلة الكلام عن الكتب الستة. وعندما يذكر أهل العلم الكتب الستة فإنهم يعنون بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذه تسمى الكتب الستة. فعندما يقول أهل العلم مثلا رواه الستة أو أخرجه الستة أو ذكره الستة يريدون هؤلاء. وهذه الكتب حازت على عناية عظيمة من أهل العلم، اعتنى بها أهل العلم كثيرا أكثر من غيرها من الكتب. وهذا الإمام المزي أبو الحجاج يوسف المزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من الذين اهتموا كثيرا بالكتب الستة في كتابيه العظيمين تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. قال المزي عن هذه الكتب، يقول بعد أن ذكر حفظ الله تبارك وتعالى الكتاب العزيز، قال: أما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين وجهابذة عالمين وصيارفة ناقدين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة، حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وأعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها مؤونة وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة، صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ثم بعدهما كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ثم كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويني، وإن لم يبلغ درجتهم. ولكل واحد من هذه الكتب الستة مزية يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام وعظم الانتفاع بها وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف وعلقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك. هذه كلمات ذكرها أبو الحجاج المزي رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الكتب الستة. ونبدأ بأهم هذه الكتب، بل أهم كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ونبدأ بمؤلف هذا الكتاب وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله تبارك وتعالى. ولد البخاري في القرن الثاني الهجري سنة 94 بعد المئة. ذكر من ترجم للبخاري أنه أصيب في بصره وهو صغير، عمي وهو صغير، فكانت أمه تكثر من الدعاء له أن يشافيه الله تبارك وتعالى ويعافيه. وفي ليلة من الليالي نامت أمه فرأت رؤياه، ما هذه الرؤيا؟ رأت نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. من أنت؟ قال أنا إبراهيم الخليل، جئت أبشرك بأن الله تبارك وتعالى رد بصر ابنك إليه، وذلك لكثرة دعائك. فاستيقظت من نومها وأيقظت ولدها فإذا هو يراها. ذكروا هذه القصة عن البخاري، وذلك في صغره، يعني عمي وهو صغير وشفي وهو صغير، وحبب إليه طلب العلم وهو صغير. وذكر من ترجم له، بل هو ذكر عن نفسه رحمه الله تعالى، أنه حضر يوما درسا عند الذهلي محمد بن يحيى الإمام، حضر عنده درسا، ذكر الذهلي حديثا عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فقام البخاري وقال له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي. قال البخاري فانتهرني، كيف تتكلم أنت؟ من كم عمر البخاري؟ 11 سنة في ذلك الوقت. يقول فانتهرني وقال لي ماذا تقول؟ قال كما أقول لك، أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي، وارجع إلى أصلك حتى تتأكد، ارجع إلى الأصل، إلى الكتاب، كتابك الذي أخذت هذا الحديث منه. قال أصبر. فدخل بيته ثم خرج فقال له هو كما قلت، ولكن من هو إذن؟ قال إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي، وليس أبو الزبير وإنما الزبير بن عدي، أشكل عليك بين هذين الاسمين. فأخذ كتابه وأصلحه وقال صدقت أيها الغلام. وهذا يوم كان له من العمر 11 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك بدأ البخاري رحمه الله تعالى بالرحلة 210، وهو ولد 94 و100، يعني كم عمره؟ 16 سنة بدأ بالرحلة، فرحل من بخارى إلى الحجاز حيث حج بيت الله تبارك وتعالى، ومر على كثير من البلاد في طريقه وسمع من شيوخها، ثم رحل إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى بغداد وإلى الشام بجميعها، أي إلى دمشق وفلسطين وعسقلان وحمص وغيرها، رحل إليها وطلب العلم على شيوخها ومصر والمدينة. وأكثر من الرحلة رحمه الله تبارك وتعالى، حتى إنه كتب عن 80,000 شيخ، شيوخه الذين حدث عنهم 1,080 شيخ، هؤلاء الذين طلب البخاري الحديث عندهم. ويقول عن هذه الأحاديث التي أخذها عن هؤلاء الشيوخ، يقول ما من حديث حدثت به إلا الآن أستحضر إسناده ومتنه. فكان من الحفاظ النادرين الذين هيأهم الله تبارك وتعالى لجمع هذه السنة وحفظها. تخرج على كثير من العلماء كما قلنا، ومن أشهر شيوخه محمد بن يوسف الفربري، وأكثر عنه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، وعلي بن المديني، وهذا كان أخص شيوخه به علي بن المديني، حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني، أي لعلم علي بن المديني. ولذلك استفاد البخاري كثيرا من علي بن المديني، خاصة في علم العلل، وعلي بن المديني إمام لا يبارى ولا يجارى في علم العلل، علل الحديث، والبخاري أخذ هذا العلم عن شيخه. أما تلاميذه فكثر كذلك، ومن أشهر تلاميذه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، حتى قال بعضهم صحيح مسلم إنما هو مستخرج على صحيح البخاري، يعني منه أخذ وعلى طريقته سار. وكذلك من تلاميذه محمد بن خزيمة الإمام، أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، وأبو زرعة والترمذي، وهو من أشهر تلاميذه، يعني الترمذي، وأكثر كثيرا عن البخاري، واستفاد من البخاري كثيرا، حتى قيل إن كتاب العلل للترمذي إنما هو عبارة عن سؤالات يسألها البخاري ثم يدونها. أثنى العلماء كثيرا على أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، فهذا رجاء بن رجاء يقول هو آية من آيات الله تمشي على الأرض. وقال يحيى البكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمري محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. وقال الدارمي: لقد رأيت العلماء بالحجاز والعراقين فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال الترمذي: لم أرى بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الإسناد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من البخاري. فرجل بهذه المنزلة يتكلم عنه أمثال هؤلاء الجهابذة بمثل هذا الكلام لا بد أن يعتنى به ويعتنى بكتابه. له شمائل كثيرة وسنقتصر على بعضها، لأن القصد هو التعريف وليس الإحاطة. مما ذكر عنه من شمائله أنه خرج يوما ليبيع بضاعة عنده، فجاء إلى السوق فعرضوا عليه 5000 في هذه البضاعة، فقال قليل فلم يبعها ورجع بها إلى بيته. فلما رجع إلى البيت تفكر وقال: أفي كل يوم أذهب إلى السوق وأضيع وقتي؟ سأذهب غدا وأبيعها 5000 وأنتهي وينتهي الأمر. وفعلا من الغد ذهب إلى السوق يبيعها 5000 وينتهي. فلما دخل السوق جاءه بعض التجار فعرضوا عليه 10000 في البضاعة، فقال: 10000 هذا مرادي، ولكني نويت أن أبيعها 5000 ولا أريد أن أغير نيتي. فباعها 5000 ولم يغير نيته، فقط لأجل أن لا يغير النية. وصلى يوما رحمه الله تعالى فلسعه الزنبور بعوض، لسعه فلم يتحرك، فلسعه فأكثر من لسعه ولم يتحرك في صلاته. فلما قضى صلاته نظر فإذا 17 لسعة ولم يتحرك، ولم يقل لها هكذا، تركها تلسع، المهم أني أصلي صلاتي التي أحب، واستمر في صلاته رحمه الله تعالى. له مؤلفات كثيرة أشهرها الصحيح وسنتكلم عليه بالتفصيل، وله التواريخ، التاريخ الكبير وهو من أعظم كتب التاريخ والعلل، وله كتاب التاريخ الأوسط، وله كتاب التاريخ الصغير، وله كذلك الضعفاء والمتروكون والأدب المفرد والرد على الجهمية والقراءة خلف الإمام وخلق أفعال العباد وغيرها من الكتب كثير. كان من الحفاظ النادرين، ذكر تقريبا كل من ترجم للإمام البخاري هذه القصة، وهو أنه عزم على السفر إلى بغداد، فلما سمع علماء بغداد بمجيئه أجمعوا على اختباره، وقد بلغهم منزلة البخاري من العلم، فقالوا: نريد أن نرى علمه. فقام 10 من العلماء وجمع كل واحد منهم 10 أحاديث. وتعلمون أن الحديث مكون من سند ومتن، والسند هو سلسلة الرجال كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو البخاري عن إسحاق عن ابن المبارك عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثلا، وهكذا، هذا يسمى سلسلة الإسناد. ثم المتن وهو الحديث ذاته كقول أو فعل أو تقرير. فقام كل واحد من هؤلاء العلماء وأخذ 10 أحاديث وفرق الأسانيد عن المتون، ثم خلط فجعل إسناد هذا الحديث لمتن حديث آخر، وإسناد هذا لمتن حديث، وهكذا خلطوا الأحاديث إسنادا ومتنا. ثم جاء البخاري واجتمع الناس، والبخاري كان وصل صيته إلى بغداد قبل قدومه، حتى ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن البخاري لما كان في بغداد كان يحضر درسه أكثر من 10000 يحضرون درس البخاري، حتى إنه كان هناك مبلغون، لأن ما في مكبرات صوت، فيتكلم وفي واحد متأخر يتكلم ينقل للذين بعده، وهكذا حتى يبلغ الناس كلهم. فلما دخل بغداد استقبلوه استقبالا حافلا، ومن حسن الاستقبال هذا الاختبار مباشرة قبل الأكل وقبل الجلوس، قالوا: عندنا نريد أن نسألك في بعض الحديث. قال: تفضلوا. فجلس 10 من العلماء، فقام أولهم فذكر له الإسناد ثم المتن، والمتن ليس لهذا الإسناد، وهكذا ذكر 10 أحاديث والبخاري جالس. هذا ذكر الحديث الأول، البخاري قال لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، عد 10 أحاديث والبخاري يقول لا أعرفه، ما أعرف هذا الحديث. جاء الثاني وكذلك البخاري لا يزيد على قوله لا أعرفه، 100 حديث كلها يقول البخاري إيش؟ لا أعرفه. العلماء قالوا الرجل فطنة، عرف أنه في إيش؟ لأن الحديث هذه مشهورة، عرف أنه إيش؟ أن الرجل فطنة لهذا الأمر. عامة الناس قال بس هذا البخاري سهل، أنا أقدر أصير البخاري، أجلس لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه خلاص وأتصدر المجالس سهلة. ما توقعنا أن طلب العلم بهذه السهولة. فلما انتهى أولئك العلماء من طرح أحاديثهم بعد ذلك قال البخاري انتهيتم؟ قالوا نعم. فعاد إليهم إلى الأول قال أما الأحاديث التي ذكرتها، أما الحديث الأول فأنت ذكرت هذا الإسناد وهذا خطأ، إنما هذا الإسناد لذاك الحديث. وبدأ يرجع المتون للأسانيد، وليس هذا هو العجيب، لأنهم قالوا لأنه قد يكون البخاري يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها، وهذا كثير في ذلك الوقت يحفظون الحديث بإسناده، ليس هذا عليهم بغريب، ولكن الغريب أنه حفظ الخطأ الذي أخطأوا به الآن، وهذا أصعب. يعني كل إنسان يحفظ الصح جيد لكن يحفظ الخطأ هذا صعب، فحفظ الخطأ، ذكر له الأخطاء التي أخطأها ثم صححها، وذكر للثاني أخطاءه ثم صححها. وبعد ذلك العلماء والعامة كلهم قالوا أبعد عن الكرسي، هذا صاحبه، خلاص عرفوا قدر هذا الإمام. أما العلماء فعرفوه ابتداء، وأما العامة فعرفوه بعد ذلك. توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة بالعلم، وكان ذلك 56 و200 من الهجرة، يعني في القرن 3 الهجري. 56 و6 سنوات كم يكون العدد؟ 62 سنة عمر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نرجع الآن إلى الكلام عن صحيحه. مشهور عند الناس صحيح الإمام البخاري، واسمه الذي سماه به البخاري رحمه الله تعالى الجامع الصحيح المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن هذا اسمه طويل، ها؟ هذا اسمه الصحيح، ولكن اشتهر عند الناس بإيش؟ بصحيح البخاري، الجامع الصحيح المسند إيش؟ المختصر، ها؟ المختصر. إذن هو إيش؟ مختصر، هو كتاب مختصر، ومن نظر في هذا علم أنه فعلا مختصر، وذلك أن البخاري ذكر أنه يحفظ أكثر من 600,000 حديث، بينما الناظر في صحيحه يرى أنه لا يزيد عدد أحاديثه مع المكرر على 7,560 حديثا تقريبا مع المكرر، وقال بعضهم بدون المكرر 4,000، وهو قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه 4,000 بدون المكرر، بينما شارحه والمهتم به وهو الإمام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول بحسب تتبعي لهذا الكتاب المبارك تبين لي أن أحاديثه بدون المكرر لا تزيد على 2,600 حديث وحديثين، يعني 2,600 و2,000، هذه جملة أحاديث صحيح الإمام البخاري، على خلاف بينهم. طيب هذا الاختلاف هذا الكبير 4,000 إلى 2,600، نقول هذا الاختلاف بسبب ماذا؟ هذا الاختلاف بسبب أن بعضهم يرى أن هذا تكرير وبعضهم يرى أنه ليس بتكرير فيجعله حديثا آخر، وإذاك بالمكرر لم يختلفوا كثيرا، اتفقوا تقريبا بالمكرر أنه 7,500 وشيء يعني بالمكرر، لكن اختلفوا بغير المكرر، لأن بعضهم يعتبر هذا الحديث يرى أن المتن قريب من هذا المتن فيقول هذا حديث واحد، وبعضهم يرى اختلافا يسيرا فيجعله حديثين، وبعضهم قال الحديث رواه أكثر من شخص فيجعله حديثين، وبعضهم يجعله حديثا واحدا، فهذا سبب اختلاف في العدد، لكن في الجملة هم متفقون على أن هذا الذي بين الجلدتين هو صحيح البخاري، وإنما الخلاف في العدد كما قلنا. قال البخاري عن هذا الكتاب ما أدخلت في الصحيح حديثا حتى استخرت الله تبارك وتعالى وصليت 2 ركعتين وتيقنت صحته وقد جعلت حجة بيني وبين الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب يعني صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لماذا جمعه؟ لماذا ألفه؟ لماذا صنفه الإمام البخاري؟ قصتان ذكرتا وذكرت تعرفة. أشهر هذه القصص أن البخاري كان جالسا يوما مع شيخه إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، فقال إسحاق لتلاميذه ومنهم البخاري: لو جمع أحدكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتصر على الصحيح فقط. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي. وفي قصة ثانية أن البخاري وقع ذلك في قلبه ابتداء، كان يحب أن يجمع الصحيح فقط، فلما تكلم إسحاق زاد ذلك من عزمه فجمع الصحيح. وذكروا قصة ثالثة، وهي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رأى رؤيا في المنام، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه مهفة يهف بها عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يذب بها عن وجهه. فسأل بعض المؤولين والمعبرين للرؤى، قال: ما تقولون في هذه الرؤيا؟ فأولها بأنك تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما رأى رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الصحيح، صحيح البخاري، يقول عنه أبو جعفر العقيلي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الضعفاء الكبير المشهور، قال: لما صنف البخاري الجامع الصحيح عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أئمة كبار من أئمة علم الحديث في ذلك الوقت، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عرض عليهم كتابه الصحيح فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، لأن البخاري بعد أن عرض عليهم هذا الكتاب قالوا: لو أخرجت هذه الأحاديث الأربعة. قال البخاري: جزاكم الله خير، ولن أخرجها، أنا مقتنع أنها صحيحة، فأبقاها في الصحيح. يقول العقيلي: والقول فيها قول البخاري، هي صحيحة كما قال البخاري رحمه الله تعالى. اهتم أهل العلم كثيرا بالصحيح، ومن أكثر اهتمامهم الشروح، فما يذكر أهل العلم أن كتابا شرح كما شرح هذا الكتاب المبارك. ومن أهم شروحه إعلام السنن للخطابي رحمه الله تعالى وفتح الباري. وفتح الباري هذا الاسم تنافس فيه ثلاثة، أولهم ابن رجب الحنبلي وكتابه مطبوع فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ثم تلميذه تلميذ ابن رجب وهو الحافظ العراقي، وأيضا سمى كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ثم جاء تلميذ العراقي وهو الحافظ ابن حجر وأيضا سمى كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فهؤلاء ثلاثة، الشيخ ثم تلميذه ثم تلميذه، كلهم سموا كتبهم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وأجمعها وأكملها كتاب الحافظ ابن حجر لأنه الوحيد الذي تم، أما كتاب ابن رجب فإنه لم يتمه، ولو أتمه لكان عجبا، ولكنه وصل إلى كتاب الجنائز وتوقف، مات ما أكمله، والعراقي كذلك لم يتمه، والحافظ ابن حجر بدأه من أوله إلى آخره، حتى قال أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري للإمام ابن حجر خلاص لا أحد يتعب نفسه في الكلام على صحيح البخاري، لأنه ما ترك لمن بعده شيئا. وهذا كان لا شك فيه مبالغة، لكن المقصود أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما قصر أبدا في عنايته بهذا الكتاب، سواء بأسانيده أو متونه. خدم هذا الكتاب كثيرا، هو صحيح مسلم اعتنى بهما أهل العلم كثيرا فيما يسمى بثلاثة علوم: استخراج وإلزام وتتبع. أما الاستخراج فيأتي العالم إلى صحيح البخاري فينظر إلى أسانيد البخاري ومتونه، فيحاول أن يصل إلى هذه المتون عن غير طريق البخاري، يرويها هو بإسناده عن غير طريق البخاري، فهذا يسمى مستخرج على البخاري، بحيث أنه ما يذكر اسم البخاري، يعني أخذ كما أخذ البخاري عن شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه وهكذا، المهم أن في النهاية يصل إلى الصحابي أو التابعي أو متن الحديث، لكن في الجملة غالبا يصل إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه، هذا يسمى مستخرج. ومن أشهرها مستخرج أبي عوانة ومستخرج البرقاني وأبي نعيم وغيرهم، هذه مستخرجات على الصحيح أو على الصحيحين، أحيانا على البخاري أحيانا على مسلم أحيانا عليهما معا. وهناك الإلزام أو الاستدراك، والإلزام هو أن يأتي عالم فينظر إلى صحيح البخاري مثلا وينظر إلى شرطه في كتابه وطريقته، فيجمع أحاديث على شرط البخاري ثم يقول له كان يلزمك أن تخرجها لأنها على شرطك. وهذا صنعه الدارقطني في كتابه الإلزامات، وصنعه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين. وكما قال أهل العلم هذا الإلزام غير لازم، لأنه من تعريف صحيح البخاري من عنوانه ماذا قال؟ الجامع الصحيح المسند إيش؟ المختصر. هو ما قال سأجمع كل الحديث، وإنما قال أردت إيش؟ مختصرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ذلك. إذن هذا الإلزام غير لازم. وسيأتي الكلام إن شاء الله على المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم عند كلامنا على صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. والنوع الثالث وهو التتبع، وهذا لأبي مسعود الدمشقي وللغساني وللدارقطني، ثلاثة تتبعوا الصحيحين، يعني تتبعوا أحاديثه وتكلموا على بعضها تضعيفا، تكلموا على بعضها سواء في الأسانيد أو في المتون. وأكثر هذا التتبع بل جله إلا النادر القليل جدا كان تعليقا على الأسانيد للمتون. فيأتي مثلا الدارقطني فيقول للإمام البخاري لماذا أخرجت حديث عباد ابن يعقوب الرواجني، وهذا الرجل متهم بالبدعة، لماذا تخرج حديث؟ والحديث الذي ذكرته هذا عن عباد بن يعقوب موجود عن غير طريق عباد بن يعقوب. إذن المتن لا يخالف فيه الدارقطني، وإنما خلافه في ماذا؟ في الإسناد. هو يتفق معه يقول الحديث صحيح، لكن لماذا تخرجه عن هذا الشخص؟ وكذا عن يحيى بن طلحة وإسماعيل بن أبي أويس وعمران بن حطان. والعذر للبخاري ومسلم كذلك في إخراجهما أحاديث عن هؤلاء الضعفاء أو المتكلم فيهم أنهم أولا يجدون هذه الأحاديث عن غير طريق هؤلاء الضعفاء، يعني لم يتفرد هؤلاء الضعفاء بهذه الأحاديث، هذا أولا. طيب إذا لماذا يذكرونها إذا كانوا لا يتفردون بها؟ في شيء يسمونه علو الإسناد. تذكرون لما تكلمنا عن مسند الإمام أحمد قلنا عنده إيش؟ ثلاثيات، والمقصود بالثلاثيات يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، هذه ثلاثية. فكلما على الإسناد كلما فرح به المصنف، وهذا كان مشهورا في ذلك الوقت، يبحثون عن علو الإسناد. ولذلك ذكروا أنه لا يوجد ثلاثيات إلا لأربعة من العلماء، أقصد المتأخرين، وهم أحمد والبخاري والدارمي وابن ماجه فقط. أما مسلم ما عنده ثلاثيات، ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي. وابن ماجه عنده ثلاثيات، لكن إيش؟ وهذا مما أخذ على ابن ماجه رحمه الله تعالى، حرص على الثلاثيات لكنها من طريق رجل كذاب. ويتكلم الناس في سنن ماجه، وقال قبل قليل إن كنتم انتبهتم لكلام المزي لما ذكر الكتب الستة، ذكر ثم قال وابن ماجه وينزل عنهم درجة، ينزل عن هذه الكتب درجة. فالقصد أن البخاري ومسلم أحيانا يكون الحديث عندهما عن رجل ثقة، فيتركان هذا الحديث ويذهبون إلى من هو أقل منه ثقة إرادة علو الإسناد، مع أنهما مطمئنان على أن الحديث إيش في متنه إيش صحيح، الحديث في متنه صحيح، لكن في القضية في إيش؟ في الإسناد، القضية في الإسناد. وأحيانا يتركان هذا لمعرفة العلماء به، وأحيانا يذكرانه على سبيل المتابعة لا على سبيل الاعتماد، يعني يكون في الشواهد والمتابعات. ما معنى في الشواهد والمتابعات؟ يعني يأتي لحديث مثلا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فيقول هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق مجاهد ابن جبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيأتي إلى هذا الحديث من طريق آخر غير طريق مجاهد عن رجل فيه ضعف فيذكره كذلك. طيب لماذا ذكرت؟ يقول أنا ذكرت حديث مجاهد يكفيك، أنا ذكرته من طريق صحيح 100% وذكرت هذا متابعة. طيب إذا لماذا تذكره إذا كان متابعة؟ هذا المتابع أحيانا يكون فيه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ ومنها المستخرجات. ما فائدة المستخرجات عندما نقول صحيح البخاري موجود تأتي تستخرج صحيح البخاري؟ ما فائدة هذا الاستخراج؟ الاستخراج هو بالضبط شبيه بالمتابعات والشواهد في أنه يأتيك بالفوائد. ما هي هذه الفوائد؟ مثل ماذا؟ قالوا هذه الفوائد أحيانا تكون لبيان تصريح مدلس بالسمع، يعني رجل يقول فلان عن فلان. لما أقول لك مثلا عندما آتي وأقول لي سعد مثلا قال الألباني كذا، طيب أنا الآن لما أقول قال الألباني وفعل الألباني قال هذا الكلام، أنا صادق أو كاذب؟ هو قال هذا الكلام، ماذا أكون؟ أكون صادقا عندما أقول قال الألباني كذا. طيب ثم جاءني سعد وسأل حمد مثلا قال عثمان سمع الألباني يقول كيتو، قال لا ما سمعه، من قال لك ما سمعه؟ قال هو قال لي، قال الألباني كذا، قال لي هو قال الألباني كذا، ما سمعه، وإنما هو أخذه عن حسين عبد الإله عن الألباني، فهذا طريقه الألباني. فجاءني سعد قال أنت ما قلت لي قال الألباني؟ قلت نعم. قال تبين لي أنك ما سمعت من الألباني. قلت أنا هل قلت لك سمعته؟ أنا ما قلت سمعته. قلت قال الألباني كذا، حدثني رجل ثقة. قال طيب كان قلت لي حدثني حسين عن الألباني، لماذا لم تذكره؟ ما في داعي، الأمر عادي جدا، طمن حسين ثقة، إيش المشكلة الآن عندك؟ فهنا في إشكال؟ ما في إشكال هنا، لكن الإشكال لو كنت أنا أحيانا أسقط الشيخ حسينا طيب، وأحيانا أسقط غيره مثل أسامة مثلا، وأسامة يعني ليتك حسين، حسين ثقة، أسامة راح فيها طيب، يعني احنا ما يزال يروح الحين، ما احنا قالين كذاب، نقول ايش؟ سيء الحب مقبولة؟ طيب فنقول مثلا سيء الحب. فأنا الآن أيضا حدثت سعد مرة ثانية بحديث آخر، قلت له قال الألباني كذا، راح لحمد قال طيب هذا مرة ثانية قال قال الألباني، أخاف أنه ما سمع بعد، قال لي فعلا هو ما سمع، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، عذبنا هذا الرجل، قال لي هذا الحديث أنا أعرف هذا سمعه من أسامة، قال أفا أسامة؟ قال نعم، قال لا أسامة ضعيف. فجاءني سعد الآن قال لي المرة قلت حسين قبلنا أسقطته ثقة قبلنا، لكن تسقط ضعيفا، طيب يا أخي أنا قد أحمي هذا الحديث أظنه صحيحا كذا. قلت على كل حال أنا بريء، أنا ما قلت لك سمعته، ولا قلت حدثني، ولا قلت كذا، ولا كذبت، أنا قلت قال الألباني، قال لي أسامة، أسامة غلطان، أسامة حفظه سيء، أسامة كذاب، هذا أنا لا أتحمله. واضح الصورة؟ نعم. فالمدلسون كذلك يسقطون أشخاصا، فالمستخرج أو المتابع هو الذي يبين لك من الذي أسقطه إذا كان أسقط، أو يقول في طرق هذا الحديث حدثني حسين أو حدثني الألباني أو سمعت الألباني، هنا ذهب الإشكال. كذلك من فوائدها أن يكون رجلا مبهما في الحديث، طيب فيأتي ويحدد من هذا المبهم، قلت حدثني رجل، من هذا الرجل؟ فيأتي طريق آخر ويقول إيش هو؟ يوسف. أقول حدثني يوسف، طيب يوسف من في عندنا أكثر من يوسف؟ فيأتي طريق المستخرج ويقول إيش؟ يوسف بن عبد الله، وهكذا. فالمستخرجات إذن والمتابعات لها إيش؟ لا فوائد عدة. قال الحافظ ابن حجر عن صحيح الإمام البخاري تقرر أنه التزم الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحة، ثم رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة وفرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. هذا ما زين به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه، ثم زان البخاري صحيحه بأشياء إضافية، وهي ما تسمى بتراجم الأبواب، الأبواب الفقهية التي جعلها لكتابه، كما سيأتينا مسلم لم يبوب شيئا من أحاديثه، وإنما رتب على الكتب، يعني كتاب الصلاة ويذكر لك جميع الأحاديث التي في الصلاة فقط، أما البخاري لا، هذا الكتاب وزعه على أكثر من 100 باب، وكل باب يضع تحته 5 أحاديث، 10 أحاديث، 20 حديثا، وهكذا فبوبه وترجم لهذه الأبواب. هذه التراجم التي ترجم فيها البخاري رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ظاهرة المعنى وخفية المعنى. أما ظاهرة المعنى فهو الكلام الواضح البين، مثلا يأتي إلى حديث باب صفة وضوء النبي فيذكر صفة وضوء النبي، هذا تبويب واضح جدا على المعنى المراد، ولكن أحيانا تكون المعاني خفية، يعني يترجم للباب ترجمة غير ظاهرة في الحديث، وإنما تحتاج إلى إعمال فكر ونظر وتدقيق وعلم سابق حتى يتبين ماذا يقصد البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور، حديث عائشة رضي الله عنها أنه يغزو أقوام الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم ويكون معهم السوقة، يعني عامة الناس السوقة، فقالت عائشة فما ذنبهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يبعث على نيته. أين ذكر البخاري هذا الحديث؟ في باب الأسواق، يعني الناس ما تفكر، لكن أراد أن يستخرج منها أن السوق مأخوذة من الأسواق، فأوجد هذا الباب هناك. فإذا تراجم البخاري دقيقة جدا، وإذا قالوا فقه البخاري في تراجمه، وأحيانا البعض من الذين يقرأ صحيح البخاري يأتي ويعيب هذه التراجم، ما له معنى هذا الكلام في هذا الحديث، هذا الحديث لا يخدم هذا العنوان، فيأتي الجهابدة من العلماء فيقول له لا بل يخدمه ويقصد به كيف وكيف، ويظهرون معنى خفيا لا يطلع عليه الكثيرون. وهذا ما أراده البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب الخفية، وهي معاني لا تتضح لكل أحد، وكانت له استنباطات عجيبة جدا في هذا الباب. وكذلك تميز البخاري رحمه الله تعالى بتقطيع الحديث وتكراره، بعكس مسلم، مسلم نادرا ما يكرر الحديث إلا إذا كان إسناد فقط، لكن لا يكرره في أكثر من مكان، ونادرا أن يقطع الحديث. البخاري لا، بالعكس كثيرا ما يقطع الحديث. يعني مثال حديث عمر بن الخطاب المشهور، حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا رحمه الله تعالى، ولكن ليس من طريق عمر وإنما من طريق أبي هريرة. وهذا الحديث تجد البخاري يذكره في كتاب الإيمان، ويذكره في كتاب العمل، ويذكره في كتاب الرقاق في الإحسان، ويذكره في كتاب علامات الساعة، ولكن في علامات الساعة يذكر الجزء الأخير، وفي كتاب الإيمان يذكر الجزء الأول، في كتاب الإحسان اللي هو الرقاق يذكر الجزء الثالث من الحديث، وهكذا يقطعه بحسب إيش فائدته في هذا المكان. فيقطع الحديث أحيانا، وأحيانا يذكره مرتين، ولكن دائما عندما يكرر لابد أن تكون هناك فائدة، إما أن تراها في المتن وإما أن تراها في الإسناد. يقطع الحديث، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن صحيح مسلم نعمل مقارنة بين البخاري ومسلم، بماذا تميز البخاري عن مسلم، وبماذا تميز مسلم عن البخاري. ونتكلم كذلك هناك عن قضية مهمة، ألا وهي هذا التتبع الذي صنعه الدارقطني، والتتبع الذي صنعه الغساني والدمشقي، هذا التتبع هل يوافقون عليه؟ يعني هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ هل في مسلم أحاديث ضعيفة؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في حديثنا غدا عن إمام مسلم رحمه الله تعالى. عندما نقول صحيح البخاري، طيب الآن نحن نسمع صحيح ابن خزيمة، ونسمع صحيح ابن حبان، ونسمع صحيح مستدرك اللي هو مستدرك على الصحيحين، وكذلك الحديث المنتقى لابن الجارود وغيرها كثير. طيب لما نأتي لهذه الكتب التي أيضا جمعت حديثة صحيحة، والبخاري أيضا جمع حديثة صحيحة، طيب الآن الأمة أجمعت على قبول صحيح البخاري وأنه كله صحيح، حتى قال قائلهم لو قال رجل لامرأتي أنت طالق إن لم يكن البخاري كله صحيحا يقول لا تطلق زوجته، نعم البخاري كله صحيح كلامه صحيح، ولا تطلق زوجته. طيب ابن خزيمة وابن حبان قال لا لا لا يقولها، يمسك لسانه. لماذا؟ هل صحيح البخاري صار صحيحا لأن البخاري سماه صحيحا؟ ليس الأمر كذلك، وإنما لأن العلماء تتبعوا جميع أحاديثه، وإذا قلنا قبل قليل اعتنى به العلماء عناية شديدة جدا، إلزامات تتبع استخراج استدراك وشروح وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك سلم الجميع للإمام البخاري وقالوا نعم سمه صحيح البخاري وهو كما قلت. وأما غير البخاري فلم يسلم له ذلك، سلم لمسلم أيضا كما سلم للبخاري ولم يسلم لغيرهما. فالقضية إذن ليست من باب التسليم لأن البخاري سماه صحيحا صار صحيحا، لا، ولكن لأن الأمة أجمعت على صحة ما في هذين الكتابين. وختاما نذكر أبياتا قيلت في هذا الكتاب العظيم عن صحيح البخاري: صحيح البخاري لو أنصفوه لما قط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفنا والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالشهب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمها بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر كذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب إن كان هناك أسئلة نبدأ بها إن شاء الله تعالى. يلا يا رب. نعم، هناك شيء في صحيح البخاري اسمه المعلقات. أولا لابد أن نفرق بين ثلاثة أمور جمعها هذا الكتاب. إن هذا الكتاب كتاب صحيح البخاري جمع ثلاثة أمور لابد أن نتنبه إليها. شيء اسمه الصحيح المسند. الصحيح المسند هو صحيح البخاري. إذن صحيح البخاري عبارة عن إيش؟ الصحيح المسند. إذن إذا جاءك حديث مسند فهو المقصود بصحيح البخاري. لكن البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا قبل قليل أضاف إلى الكتاب أشياء أخرى وهي إيش؟ تراجم الأبواب. ترجم الأبواب وأحيانا يشرح بعض الآيات ويشرح بعض الحديث ويبين معاني بعض الكلمات في لغة العرب. هذه إيش؟ هذه ليست من الصحيح وإنما إيش؟ إضافات. إضافات أضافها الإمام البخاري لشرح حديث، لشرح جملة، للتعليق، لبيان حكم وما شابه ذلك. وهناك قسم ثالث وهو ما يسمى بالمعلقات. والمعلقات هي الأحاديث غير المسندة. الأحاديث غير المسندة أيضا أتى بها البخاري أيضا للشرح والإفادة. فيأتي البخاري مثلا إلى حديث فيشرحه مثلا، ولنفرض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم يقول البخاري: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. طيب أين الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأول أسنده بإسناده، حدثنا فلان قال حدثنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال البخاري على مباشرة قال إيش؟ وقال رسول الله الحياء من الإيمان. أين الإسناد؟ ما ذكر إسناده. هذا يسمى إيش؟ معلقا. وأحيانا يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء أيضا معلق. قال منه لم يذكر شيخه فهو إيش؟ فهو معلق. حتى لو ذكر التابعي، حتى لو ذكر تابع التابعي، المهم إذا أسقط شيخه يقال له إيش؟ معلق. لأن هذه يسمونها إيش؟ الثريات تستقبل يسمونها معلقات. لماذا تسمى معلقات؟ لأنها غير متصلة بك فتسمى معلقة. وكذلك هذه حتكون غير متصلة بالبخاري تسمى إيش؟ معلقات. فهذه المعلقات يأتي بها البخاري إذن لإضافة معنى لشرح وما شابه ذلك. قد يكون نفس المعلق هذا أخرجه البخاري في مكان آخر وإنما ذكره هنا اختصارا. وأحيانا لم يخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الترمذي، أخرجه ابن ماجه وهكذا. وقد تكون المعلقات ليست أحاديث وإنما قول صحابي أو قول تابعي. فهذه المعلقات إذن التي يخرجها البخاري رحمه الله تعالى لا تعتبر من الصحيح. فالبعض يخطئ ينظر إلى هذه المعلقات فيقول إيش؟ أخرجه البخاري في صحيح. لما نأتي وننظر وإلا ذكره البخاري معلقا. ففرق بين أخرجه وبين ذكره معلقا. وضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وكتابه الصحيح. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين العظيم، ومن حفظه لهذا الدين أن حفظ على الأمة كتابها وهو القرآن الكريم، وحفظ لها كذلك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهيأ الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه رجالا نقلوه متواترا بكل حروفه، وهيأ الله تبارك وتعالى لحفظ سنة نبيه أيضا هيأ لذلك رجالا قاموا بحفظ هذه السنة. ومن هؤلاء الرجال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، وذلك أنه اشتهر في هذه الأمة صحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولد الإمام مسلم ابن الحجاج في القرن الثالث الهجري، في القرن المفضل، كما قلنا القرون المفضلة الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولد سنة 420 من الهجرة، وتميز الإمام مسلم عن أقرانه بخاصية ألا وهي كثرة الرحلة في طلب الحديث. رحل غيره من العلماء كما ذكرنا عن البخاري وأحمد، وكما سنذكر عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وكما هي حالة كثير من أهل العلم في ذلك الزمان كالطبراني والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم، رحلوا كثيرا في طلب العلم. ولكن تميز مسلم رحمه الله تبارك وتعالى على أقرانه بكثرة الرحلة، أكثر من الرحلة، ولذلك كثير من البلاد طرقها مرات كثيرة، رحل إليها أكثر من مرة. فمن البلاد التي رحل إليها مسلم مكة والمدينة، ورحل كذلك إلى الشام بكل مديها تقريبا التي عرفت بالعلم، ورحل كذلك إلى مصر، ورحل إلى العراق بكل مدنها بغداد والكوفة والبصرة، ورحل إلى الري وإلى مرو وإلى غيرها من بلاد المسلمين، كل ذلك في طلب العلم، في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثر شيوخه، ومن أشهر الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى البخاري، ولازمه في آخر أيامه كثيرا، وكذلك أخذ العلم عن محمد بن يحيى الذهلي، وأخذ عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن رمح، وكذلك أخذ عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم. وكانت له خصوصية بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان يعظم البخاري جدا، ولذلك ذكروا عنه أنه كان إذا جاء يسأله عن حديث فكان يقول له: يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله، ثم يسأله. وأحيانا كان يأتيه فيقبل بين عينيه ويقول له: دعني أقبل قدميك. يقول هذا لشيخه البخاري رحمه الله تعالى. بل إن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى كان في يوم عند شيخه محمد بن يحيى الذهلي الإمام المعروف، شيخ البخاري أيضا وشيخ مسلم وقرين أحمد وتلميذه. محمد بن يحيى الذهلي كان يوما في مجلسه، وكان قد أشيع عنده أن البخاري رحمه الله تعالى قال باللفظ، أي أن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا كذب فيه على البخاري رحمه الله تعالى. فلما بلغ الأمر محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى أمر باعتزال البخاري، وأنه لا يأتيه أحد، فاعتزله الناس. وذلك أن محمد بن يحيى الذهلي كان في بلاده أعظم قدرا من البخاري رحمه الله تعالى، ورحم محمد بن يحيى، فأمر باعتزال البخاري. وفي يوم من الأيام قال محمد بن يحيى رحمه الله تعالى عن البخاري، قال: من كان يتردد على البخاري فلا يحضر مجلسنا. وكان مسلم حاضرا، فقام أمام الناس وخرج، ثم لما وصل إلى بيته جمع جميع الحديث الذي حدث به عن محمد بن يحيى الذهلي، ثم أرسله إليه يقول له: لا أريد حديثك، أريد البخاري، لا أريدك. مع أن هذا ليس بلادي، البخاري ذاته رحمه الله حدث عن محمد بن يحيى الذهلي، تلميذه مسلم تعصب له أكثر من تعصب البخاري رحمه الله تعالى ورحم الجميع، فرد عليه جميع حديثه انتصارا لشيخه البخاري رحمه الله تعالى. حتى قال الدارقطني مقولته في عناية البخاري بتلميذه مسلم واعتناء مسلم بشيخه البخاري، قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني أن مسلما إنما حصل هذا العلم وهذا الخير عن طريق شيخه البخاري رحم الله الجميع. قال أحمد بن سلمة عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال ابن الأخرم: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال: محمد بن يحيى الذهلي، وإبراهيم بن أبي طالب، ومسلم بن الحجاج. هؤلاء هم الذين تفخر بهم نيسابور، وترى أنها قد أخرجتهم للناس. له مؤلفات غير الصحيح، وهو أشهرها الصحيح أشهرها، ولكن جل كتب الإمام مسلم هي في علم الرجال، فله كتاب التمييز، وله كتاب الكنى والأسماء، فهو اعتنى بعلم الرجال أكثر من غيره من العلوم، وله العلل. كان مسلم رحمه الله تعالى صاحب تجارة وصاحب أموال طائلة، كان غنيا موسرا، ولكنه كان محسنا مع هذا، واشتهر مسلم بلقب محسن نيسابور على هذا الأمر أي ما اشتغل به بعلم الحديث، إلا إنه كذلك لم ينسى الفقراء من ماله الذي رزقه الله إياه. وكانت له عناية شديدة بعلم الحديث ويحب الحديث جدا، حتى إنهم قالوا إنما مات بسبب علم الحديث، وذلك أنه حضر مجلسا يوما فذكر حديث لم يعرفه مسلم. وعادة العلماء هكذا في بعض المجالس يغرب بعضهم على بعض، يعني يذكر حديثا غريبا فيستغربه الآخر من أين سمعته من كذا. فمسلم لما سمع هذا الحديث قال كأني مر علي هذا الحديث، فرجع إلى بيته يقلب في كتبه، وفي السابق وعلى كتبه كلها مخطوطة وكثيرة عند مسلم، فصار يقلب في كتبه يبحث عن هذا الحديث. فلما دخل البيت يريد البحث عن الحديث قالوا له أهديت لنا سلة تمر، فقال أعطوني إياها، فأخذ السلة ودخل قال لا يدخل علي أحد، وأضاء السراج وبدأ يبحث عن الحديث والتمر بجانبه، يأكل تمر ويبحث يأكل تمر حتى قضى على السلة كلها ووجد الحديث. قالوا ومات بسبب هذا التمر الذي أكل تمرا كثيرا، يقول أنه يعني شبده وقف على كبده يقول، فيقول هذا كان سبب موته فالله أعلم. أخرج الإمام مسلم كتابا عظيما وهو الصحيح، صحيح الإمام مسلم. هذا الكتاب العظيم ألفه مسلم وجمعه خلال 15 سنة، وهو يجمع في هذا الكتاب وينظمه ويؤلفه. عرضه على أبي زرعة الرازي وعلى غيره من علماء عصره كأبي حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة، فكل حديث قالوا له أعرض عنه أعرض عنه، حتى أخرجه بهذه الصورة التي نراها. ترتيب هذا الكتاب رتبه على الكتب ولم يبوبه الإمام مسلم كما صنع البخاري. البخاري بوب كتابه كما قلنا، يأتي لي الكتاب كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة، باب صلاة الجمعة، باب الاغتسال للصلاة، باب الوضوء لكل صلاة، باب مبطلات الصلاة، باب الحديث في الصلاة، وهكذا يبوب أبوابا، باب وضع اليدين. مسلم لم يبوب أبوابا أبدا، وإنما كتاب الصلاة وسرد كل الأحاديث التي تخص الصلاة في هذا الكتاب، ولكنه رتبها أحاديث المواقيت، أحاديث صفة الصلاة، أحاديث المكروهات، أحاديث المبطلات، أحاديث صلاة الجمعة، أحاديث صلاة الكسوف، رتبها لكن لم يبوب أبوابا وإنما رتبها فقط. فجاء من بعده من شراح صحيح مسلم فبوبوا هذه الأبواب، جعلوا هذه الأبواب. فهذه الأبواب ليست من صنيع مسلم التي نجدها في صحيح مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح. فبعضهم قال إنما وضع هذه الأبواب القاضي عياض، وبعضهم يرى أن الذي وضع هذه الأبواب هو الإمام النووي، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأشهر والأكثر على أن النووي رحمه الله تعالى وهو أشهر من شرح صحيح مسلم هو الذي وضع هذه الأبواب. شرح صحيح مسلم واعتنى به العلماء كثيرا، ومن أهم هذه الشروح الموجودة الآن هو المفهم للقرطبي أبي العباس والمنهاج، وهو شرح النووي على مسلم وإكمال المعلم وإكمال الإكمال وغيرها من الشروح التي اعتنى بها أهل العلم بصحيح الإمام مسلم. عدد أحاديثه المشهور عند أهل العلم أنها 4000، وبعضهم يقول عدها محمد بن فؤاد العباقي رحمه الله تعالى فقال هي 3030 حديثا، وقلنا هذا الاختلاف كما قلنا في صحيح البخاري له في التكرار، يختلفون في المكرر هل هذا يعتبر مكررا أو غير مكرر، وإلا في المكرر فتقريبا كلمتهم واحدة، وهي أن عدد أحاديث صحيح مسلم مع المكرر 12000 حديث مع المكرر، وأما بدون المكرر فهي 4000 أو 3030 حديثا كما ذكر محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام السمعاني عن الإمام مسلم وصحيحه قال هو أحد أئمة الدنيا، المشهور كتابه الصحيح في الشرق والغرب، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وحذقه وتفننه كتابه الصحيح الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طريق الحديث بغير زيادة ولا نقصان. ويقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وذلك لما اختص به مسلم من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع. فصحيح الإمام مسلم إذن هناك من فضله على صحيح البخاري وقدمه عليه، وهناك وهم الأكثر من قدم صحيح البخاري، والأشهر عند علماء المغرب أنهم كانوا يقدمون صحيح مسلم على غيره على البخاري، وجمهور علماء المشرق وكثير أيضا من علماء المغرب كانوا يقدمون صحيح البخاري وهو الصحيح. ولكن لا شك أن صحيح مسلم تميز بأمور وصحيح البخاري تميز بأمور. نذكر ما تميز به البخاري عن مسلم وما تميز به مسلم عن البخاري. فمثلا في قضية اللقيا، الإمام البخاري يشترط اللقيا ولا يكتفي بالمعاصرة، والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء. مثل ماذا؟ مثل أن يأتي إنسان الآن في زماننا هذا فيقول مثلا قال، فما يقول حدثني ولا يقول سمعته، وإنما يأتي بكلمة تحتمل، فيقول مثلا قال الشيخ صالح الفوزان كذا، قال الشيخ صالح كذا. الإمام مسلم يقول الشيخ صالح موجود، وهذا الذي يقول قال الشيخ صالح كان يمكنه أن يسافر إلى الرياض، واحتمال أنه سافر إلى الرياض ولقيه، أو لقيه في الطائف، أو لقيه في مكة، أو لقيه في المدينة، أو لقيه في أي مكان. هذا وارد أو غير وارد؟ أنا أسألكم الآن، وارد أنه يلقاه؟ وارد أنه يلقاه. فيقول الإمام مسلم طالما أنه عاصره في زمن واحد واللقيا ممكنة بينهما، فما المانع أن يكون لقيه؟ لعله لقيه وسمع منه، ولذا قال الشيخ فلان إذن سمع منه ولقيه فيقبل الحديث. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. البخاري رحمه الله تعالى بشدة حرصه يقول له ما يكفي، حتى أراه في أي حديث مشرع، أي حديث ولو مرة واحدة يقول لقيته سمعت منه رأيته جلست معه ولو مرة واحدة، المهم يثبت عندي أنه لقيه ولو مرة واحدة. أما مجرد أنه عاصره وأنه يمكن أن يكون لقيه يقول لا أقبل. فكان يشترط اللقيا ولا يكتفي بمجرد المعاصر. ولا شك أن هذا عند البخاري يعني يكون إيش أدق وأضبط، ولذلك وجدت أحاديث عند مسلم رحمه الله تعالى فيها إمكان اللقيا لكن ثبت أن فيها تدليس أسقط رجلا، لكن البخاري لا تجد عنده هذا الأمر. الأمر الثاني، انفرد طبعا البخاري ومسلم هناك رجال اشتركا في الرواية عنهما، كمثلا أحمد وسفيان سواء بن عيينة أو الثوري أو مالك، هؤلاء رجال اشترك البخاري في الرواية عنهم ومسلم كذلك في الرواية عنهم. انفرد البخاري برجال لم يروي عنهم مسلم، وانفرد مسلم برجال لم يروي عنهم البخاري. انفرد البخاري ب35 و400 رجل، 435 رجل روى عنهم البخاري ولم يروي عنهم مسلم، وانفرد مسلم عن البخاري ب620 رجل، يعني روى عنهم مسلم ولم يروي عنهم البخاري. وهناك طبعا أكثر من 1000 رجل روى عنهم البخاري ومسلم كلاهما، لكن هؤلاء الذين انفرد البخاري بهم وانفرد المسلم بهم. الذين في البخاري وليسوا في مسلم قلنا كم؟ 435، كل ما في 80 منهم، يعني فيهم كلام، ليس بالضرورة أن يكونوا ضعفاء لكن تكلم فيهم. هناك من الرواة من هو ثقة ثبت ما في كلام أبدا، وهناك منهم من تكلم فيه، فمن تكلم فيه يحتمل أن يكون ثقة تكلم فيه يسيرا، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون مختلفا فيه. فالذين تكلم فيهم في البخاري من 435 كم؟ 80 رجلا. بينما الذين تكلم فيهم في مسلم وهم كم عددهم؟ 620. الذين تكلم فيهم من هؤلاء 160. إذا الذين تكلم فيهم في مسلم إيش؟ أكثر. مع أنه في الجملة هذا الكلام لا يضرهم، وإن كان يضر بعضهم، وقد ذكرنا هذا عندما تكلمنا عن صحيح الإمام البخاري وروايته عن بعض من عرف بالضعف أو من روى عنهم مسلم كذلك وسيأتي الحديث عنهم، أن هذا لا يضر، فإنه إنما ذكرهم للمتابعات، أو يكون أصل الحديث عن غير طريقهم صح وإنما طلب بهم إيش؟ علو الإسناد كما ذكرنا. وكذلك الأمر عند مسلم، وقد صرح مسلم في ذلك، وهذا مما يأتي من مميزات مسلم على البخاري، أن مسلما رحمه الله تعالى جعل لكتابه مقدمة، بينما البخاري ما في مقدمة. البخاري أول ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا، مباشرة ما في أي مقدمة نهائي، بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا، كتابه طبعا العلم، ثم حدثنا، ويبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات مباشرة. أما الإمام مسلم لا، جعل بين يديه كتاب مقدمة عبارة عن أكثر من 40 صفحة يقدم فيها علم الحديث وأهميته وأهمية الإسناد وكيف جمع حديثه وطريقته في هذا الكتاب، بين هذا كله في مقدمة. وهذه المقدمة جعلها كثيرا مميزة في صحيح مسلم على صحيح البخاري، أنه جعل له مقدمة بين مراده من هذا الكتاب. وأكثر أهل العلم لا يقدمون المقدمة، لكن مسلم تميز بهذا لأنه قدم مقدمة لكتابه الصحيح. في هذه المقدمة ذكر الإمام مسلم طريقته، قال: الناس ينقسمون إلى 3 أقسام. قسم أعلى الرتب كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأعمش وإبراهيم النخعي وابن المبارك وغيرهم، هؤلاء الطبقة يسمون الطبقة العليا. هؤلاء يقول مسلم: كل ما وجدت حديث من هذه الطبقة أخذته، أبدا، لعلو مرتبتهم سواء من حيث علو الإسناد أو من حيث العلم والمكانة والفضل والإمامة. يقول: وهناك قسم ثاني، وهذا القسم الثاني وهو الذي في أناس عرفوا بالستر، يعني أهل دين وأهل خير وأهل، لكن تكلم في حفظهم، يعني يخطئون أحيانا في الحديث في حفظهم، لكنهم أهل ستر أهل دين، لكن حفظهم فيه كلام، كيزيد بن أبي زياد وحجاج بن أرطأة وليث بن أبي سليم وأمثالهم. هؤلاء هم ثقات من حيث الدين، يعني أئمة علماء، لكن حفظهم ليس كحفظ، يخطئون أحيانا، وبعضهم يخطئ أكثر من الآخر وهكذا، لكن عندهم أخطاء، ليسوا كالسابقين، ليسوا كمالك وسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الكبار، لا، هؤلاء عندهم أخطاء. فيقول: هذه الطبقة الثانية، القسم الثاني، أخذ عنهم أحيانا، ولكن إذا أخذت عنهم يكون له متابع، وإنما أطلبه لعلو إسنادهم. يقول: أخذه لعلو إسناد. البخاري لا يأخذ من هذه الطبقة أبدا، يتجنب هذه الطبقة كثيرا، ولذلك نزلت رتبة مسلم بهذه الطريقة، أنه يأخذ من هذه الطبقة والبخاري لا يأخذ منها. المهم أن مسلم رحمه الله تعالى قال: وهناك قسم ثالث، وهم الكذابون والمتهمون بالكذب والذين يكثرون من المنكرات، الحديث المنكرة، فهذه لا أخذ منها ولا كرامة، لا تطرقوا إليها. فالشاهد أن الرجال الذين تكلم فيهم مسلم إذن أكثر، لماذا؟ لأنه يأخذ من الطبقة الثانية، بينما البخاري لا يأخذ من هذه الطبقة. كما يتجنب مسلم الطبقة الثالثة، فالبخاري كذلك يتجنب الطبقة الثانية كذلك مع الثالثة طبعا. فلذلك صار الرجال متكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرجال متكلم فيهم في صحيح البخاري. الأحاديث المنتقدة أيضا تترتب على هذا القول، وياك الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 80 حديثا، بينما الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم قريبا من 100. إذن أيهما أكثر؟ مسلم. وإن كان هذا الانتقاد لا يسلم، لأننا قلنا أجمعت الأمة على صحة الصحيحين، وقلنا إن هذا الانتقاد كما ذكرنا بالأمس أن هذا الانتقاد جله على إيش؟ على الإسناد وليس على متن الحديث. وحتى إن الدارقطني أحيانا يقول: هذا الحديث رويته عن مثلا حجاج بن أرطأة، وحجاج متكلم فيه، هذا الحديث رواه غير حجاج من الثقات، لماذا لم تأخذ منه؟ ثم يذكر الدارقطني الطرق الصحيحة. فالإمام مسلم كأنه يقول للدارقطني: أنا أعرف هذه الطرق ولم تغب عني، وإنما ذكرت طريق الحجاج لفائدة، وهي أنه سمى لي الراوي كاملا، أو كان فيه فائدة في المثل، أو يكون لعلو إسناده. فإذا هذا الانتقاد أيضا غير مقبول كما قلنا في الجملة. وإذاك ذكرنا أن صحيح البخاري أجمعت الأمة على قبوله كله، ولا نعني بالأمة عامة الناس، وإنما نعني من؟ العلماء الذين في زمن البخاري والذين بعد زمنه إلى يومنا هذا، وكذلك صحيح مسلم. ولكن الشاهد في هذه المسألة أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. فكل ما عدا كتاب الله تبارك عرضة للنقص وعرضة للكلام وعرضة للخطأ كذلك. ولكن في النهاية هذا الانتقاد الذي وجهه الدارقطني، وأذكر لكم مثالا مما انتقده الدارقطني على مسلم: جمع الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، فبلغت 103 أحاديث، 48 حديث من هذه 103 قال الدارقطني هي صحيحة عند مسلم، ولكن كانت هناك طرق أقوى من هذه الطرق، لو أخذها مسلم كان أفضل. إذا هذا الانتقاد إيش؟ مقبول ولا يضر. قال: و45 حديثا الدارقطني قال: لا، هذه لا تصح، وخالفه جماهير المحدثين قال: لا، لا تصح، والقول قولهم، وهي حديث صحيحة ثابتة. كم صار؟ بقي 10 أحاديث. عشرة أحاديث هي التي وافق فيها العلماء الدارقطني وقالوا فعلا هذه الأحاديث فيها كلام. ومشكلة هذه الأحاديث تقريبا كلها هي قضية أن مسلم لا يشترط اللقيا، فكان فيها طق في أسانيدها. ومن أمثلة هذه الأحاديث حديثان أذكرهما الآن. الأول حديث الساعة التي يعني ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. جاء في صحيح مسلم أن ساعة الاستجابة هي ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينزل، هذا الحديث فيه انقطاع، وسببه أن مسلم اكتفى بالمعاصرة ولكن ثبت عدم اللقيا بين أبي بردة وأبيه. والحديث الثاني حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، وفيه أن أبا سفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسألك ثلاثة أشياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال أن تؤمرني على قتال الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال لك هذه، قال وأن تجعل ابني معاوية كاتبا لوحيك، قال ولك هذه، قال وأن تتزوج ابنتي أم حبيبة، أزوجك ابنتي أم حبيبة، فقال النبي ولك هذه. هذا الحديث قال الدارقطني لا يصح. لماذا؟ قال فيه عمر بن حمزة، وعمر متكلم فيه في حفظه، والدليل على أن عمر هنا لم يحفظ أن المثل منكر. لماذا؟ قال أول لا يذكر أهل السير أن النبي جعل أبا سفيان أميرا على جيش في حياته، فكيف يقول لك هذه ولا يؤمره؟ ثم كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج أم حبيبة عندما عرضها عليه أبو سفيان، ومعلوم أن أم حبيبة تزوجها النبي وهي في الحبشة، ودفع مهرها النجاشي، وهي التي لما جاءها أبوها في المدينة ومنعته أن يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال رغبت بي عن الفراش أو رغبت من الفراش عني، فهي قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان بسنوات كثيرة، فكيف الآن يأتي أبو سفيان ويقول له إيش أزوجك ابنتي؟ فبعضهم يعني كالإمام النووي حاول أن يعتذر، يقول أنه مثلا لعله وقع خطأ من بعض الرواة وليس هي أم حبيبة ولكن أراد أن يزوجها أختها وغير ذلك من الكلام، لكنها أعذار كما قال أهل العلم غير مقبولة. يقال أنه الحديث هذا لم يثبت الحمد لله، خطأ من عمر بن حمزة. ولذلك نعود ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبى الله ألا يتم إلا كتابه. حتى أهل العلم كابن حجر وغيره قالوا صحيح مسلم صحيح كله ما عدا أشياء يسيرة كمثل هذا. وتصور لو كان ثلاثة أحاديث أو أربعة أو خمسة من 4000 ولا شيء، لا تعد نسبة أصلا، لا تعد نسبة، لا يلتفت إليها. غير أنه أيضا هي مسألة اجتهاد، هناك من ضعفها هناك أيضا من صححها من أهل العلم، هي تبقى مسألة اجتهاد. اجتهد مسلم وراء أنها صحيحة، اجتهد غيره وراء أنها لا تصح، كما قلنا إما لضعف في المتن أو لضعف في الإسناد. كذلك من الأمور التي تميز بها البخاري عن مسلم وجود الاستنباطات الفقهية. صحيح البخاري فيه استنباطات فقهية، يعني البخاري عندما يأتي للحديث يترجم له ويضع عنوانا ويذكر الحكم أحيانا. مسلم أبدا لا تجد إلا الحديث، حديث مجرد فقط، حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، نادر جدا أن يتكلم الإمام مسلم على مسألة أبدا، ما فيه فقه أبدا، أقصد ما في فقه يتلفظ به مسلم، وإلا هو ترتيبه فقه، ترتيبه فقه، لكن القصد أنه لا تجد الإمام مسلم يتكلم في هذا الكلام، لا يذكر. وذاك ابن حزم يقول يعجبني صحيح مسلم، لماذا؟ يقول لأني يعطيني الحل يجعلني أنا أفكر، البخاري لا يلزمني، يقول هذا الحكم كذا هذا الحكم ما يشغل فيني أنا، هذا أنا أختار الحكم، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. فالقصد إذن تميز البخاري بإيش؟ بالاستنباطات الفقهية، بينما مسلم ليس بالاستنباط. بعض أهل العلم يفتح للبخاري أكثر لأنه يرى إيش الاستنباطات مهمة ومفيدة، وبعضهم يقول لها استنباطات هذا رأيه في الفقه، أنا ما أريد رأيه، أنا أريد حديث الرسول، أعطيني حديث الرسول واترك فقهك لك، ألف لنا كتابا في الفقه، أعطينا حديث الرسول صرفا كما يقول ابن حزم مثلا. كذلك البخاري تميز بكثرة المعلقات. المعلقات هي أن يسقط المصنف شيخه فما فوق، كان يأتي البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقبل منه، بخاري إمام على العين والرأس، لكن لما يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له من حدثك بهذا؟ ايتنا بالإسناد، أنت إمام وثقة وثابت ومتفق على جلالتك وإمامتك، لكن أخبرنا من حدثك بهذا. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبل، أي قال له إيش؟ معلق. إذا قال طيب أنا أتيكم بآخر، نعم، يقول قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بعد من بينك وبين ابن عباس؟ في صق معلق أيضا معلق. قال طيب. قال سعيد بن جبير قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بعد أعطنا تلميذ سعيد. وهكذا حتى نسمع شيخك المباشر. فإذا ذكرت شيخك المباشر واتصل السند إلى رسول الله نقول هذا هو الصحيح المسند المختصر له صحيح البخاري. أما غير ذلك فهو إيش؟ معلق. سواء ذكر النبي وحده أو ذكر الصحابي أو ذكر التابعي طالما أنه لم يذكر شيخه المباشر فهو إيش؟ معلق. البخاري أكثر من المعلقات في صحيحه. حتى إن الحافظ ابن حجر ألف كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني غلق المعلق، وبعضهم يسميه تعليق التعليق. لكن على كل حال تغليق التعليق الحافظ هذا 5 مجلدات، بينما المعلقات في صحيح مسلم لا تتجاوز 10 أحاديث، وقيل 14 حديثا، وهي المعلقات في صحيح مسلم. إذا البخاري في معلقات كثيرة ومسلم نستطيع أن نقول نادرة، 14 حديث نستطيع أن نقول نادرة، قليلة جدا بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري. تميز مسلم عن البخاري أنه يروي الحديث بلفظه، بينما البخاري قد يرويه بالمعنى. مسلم دقيق جدا في رواية الحديث، لا يرويه إلا باللفظ، البخاري سمح في هذا الأمر يرويه بالمعنى. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فهناك كثير من أهل العلم لا يرى رواية الحديث إلا بلفظه، لا بد يقول ارويه بلفظه لأن المعنى قد تفهم شيئا غير المراد فلا ترويه بالمعنى. البخاري يتساهل في هذا، يرويه أحيانا بالمعنى، وليس المقصود بالمعنى أنه تماما، ولكن شيئا يسيرا، بدلا يقول فأقبل رسول الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيأتي بكلمات. والسبب في هذا كما قال أهل العلم أن مسلما كان عندما يسافر كتبه معه يكتب مباشرة، يسمع ويكتب مباشرة، بينما البخاري يسمع ثم يرجع إلى بيته ويكتب، فيقع له يعني في الحفظ أنه يحفظ القصة كاملة مثلا، لكن لا يحفظها إيش بلفظها الدقيق. مسلم لا، حريص على اللفظ الدقيق، فمسلم إذن أدق من البخاري. ولذلك العلماء الذين يجمعون الحديث اللي هم مثل عمدة الأحكام مثلا أو غير الذين يجمعون الحديث للحفظ يحفظوا النص دائما يقدمون رواية مسلم على رواية البخاري. لماذا؟ أدق رواية مسلم أدق من البخاري. طبعا نتكلم عن الحديث المتفق عليه، نتكلم عن الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، يقدمون رواية مسلم على رواية البخاري. لماذا؟ لأنه أدق أحرف على الألفاظ من البخاري رحمه الله تعالى. وإذا قال أهل العلم الصنعة الحديثية عند مسلم أقوى منها عند البخاري، لأن البخاري اهتم بالصحيح واهتم أكثر بالجانب الفقهي، بينما مسلم اهتم بالجانب الحديثي، فلذلك مسلم أفضل من ناحية الحديثية والبخاري أفضل من ناحية الفقهية في الصحيح نفسه. ولذا مسلم مثلا عندما تقرأ صحيح مسلم، وإن شئتم ضربنا أمثلة من الكتاب، في صحيح مسلم تجد الإمام مسلم رحمه الله يقول إيش؟ حدثنا علي بن حجر وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قال علي وأبو بكر حدثنا، وقال ابن نمير أخبرنا. وفي فرق بين حدثنا وبين أخبرنا، فرق لدقته. أتيك باللي ذكر، هذا قال حدثنا، هذا قال أخبرنا. البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا أبدا، يقول حدثنا وأخبرنا سواء، حتى في شرحه في كلامه لا يفرق. حتى إنه بوب بابا، باب لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، ما يرى فرقا بينها، بينما مسلم يرى فرقا بينها، ويرى أن حدثنا إيش بلسانه. يعني في السابق يأتي الشيخ مثلا يجلس التلاميذ معه، فيأتي الشيخ يحدثهم يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا، والتلاميذ يكتب، من يكتب ومن يحفظ ومن يسمع متفاوتون، فعندما ينتهون يقول إيش حدثنا. وإذا كان الطالب لوحده يقول حدثني، إذا كان الجماعة كلهم حاضرون كل واحد يكتب إيش حدث، وإذا خصه بالحديث يقول إيش حدثني. لكن إذا كان لا، بعض المشايخ ما يفعلون هذا، يأتي بتلميذه أقول لسعد تعال مثلا، أجلس يا سعد تفضل، هذا كتابي، هذه أحاديثي، أقرأها يا سعد. فالقارئ من؟ غير الشيخ، والشيخ يسمع وسعد يقرأ، فإذا أخطأ الشيخ إيش يعمل؟ يصحح له، وإذا لم يصحح له معناها إيش؟ قراءة صحيحة والشيخ يسمع. هنا التلاميذ ما يقولون حدثنا، الشيخ إيش ساكت، يقولون إيش أخبرنا. فهذا الفرق بين حدثنا وأخبرنا. البخاري يقول ما في فرق، الشيخ تحدث هذا تحدث حدثنا ماشية، قال أخبرنا ما في مشكلة، المهم إن إيش الشيخ تحدث وصلت معلومة. مسلم لا، دقيق جدا في هذا، يقول لا حدثنا غير وأخبرنا غير، فيفرق بينهم. وإذا قلنا هو حريف من ناحية إيش الحديثي وناحية الألفاظ، دقيق جدا في الألفاظ، يقول فلان قال أتى وفلان قال أقبل، إلى هذه الدرجة يأتي الإمام مسلم بين البخاري يشبكها مع بعض، ما يفرق بين هذه، المهم المتن واحد وصحيح ولا فرق. وليس معنى هذا لا تذهبن بكم المذاهب معنى هذا البخاري متساهل عادل الحديث، لا أبدا، أيضا دقيق ويحفظ وكذا، لكن القصد قد يتساهل في مثل هذه الأمور. البخاري يقطع الحديث، يقطع الحديث كما ذكرنا بالأمس مثلا حديث عمر ذكرنا اللي هو رواه أبو هريرة مثلا أخرج البخاري حديث أبو هريرة بينما أخرج مسلم حديث عمر، فتأتي البخاري يقطع الحديث يذكر جزءا منه في كتاب الصيام وجزءا منه في كتاب الصدقة، يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب الصدقة برهان، طيب لما يأتي لهذا الحديث فيذكر الصدقة برهان في كتاب الصدقة، أو الصوم جنة يذكره في كتاب الصوم وهكذا، والقرآن حجة لك أو حجة عليك يذكره في كتاب القرآن، فيقطع الحديث أحيانا فيذكر جزءا منه هنا وجزءا منه جزءا هنا، المهم يأتيك الفائدة، بينما مسلم أبدا لا يفعل هذا، يجمع الحديث كله في مكان واحد، أيه أنسب له؟ أنسب له كتاب الصدقة يضعه في كتاب الصدقة، أنسب له كتاب الصيام يضعه في كتاب الصيام، لكن لا يكرره ولا يقطعه. فإذا هذه تميز فيها مسلم عن البخاري، وتميز البخاري أيضا عن مسلم، بعضهم يقول البخاري أفضل لأن الحديث أجده هنا وأجده هنا وأجده هنا، بينما مسلم يضعه في مكان واحد، لو قرأت في كتاب الصدقة ما أجد هذا لأنه موجود في كتاب الصوم، بين البخاري لا تجده هنا وهنا وهنا. والآن في العصر الحديث لما جاء العلماء مثل محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى ومحمد فؤاد عبد الباقي وخدم صحيح البخاري الآن، طيب فلما يأتي هذا الحديث يقول لك هذا الحديث كذا وأطرافه موجودة في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعتز أطراف الحديث يقول لك أطرافه في كذا مكان في صحيح البخاري، طيب فالمهم أن البخاري يقطع الحديث بينما مسلم أبدا لا يفعل شيئا من ذلك، يذكر الحديث كله في مكان واحد. وأنت شطار تعرف توقع أن الحديث هذا أين يكون، في هذا الباب أو هذا الباب أو ذاك الباب. هذا الآن صحيح البخاري مثلا بين يدي الآن فتح الباري لشيخ الإسلام، شوف هنا مثلا يقول باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، هذا إيش يسمون هذا باب بوب به البخاري لصحيحه مثلا. هنا يقول مثلا باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله عز وجل، وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى، هذا إيش يسمى هذا؟ هذا معلق. طيب التي لمحب الدين الخطيب هي التي يذكر، وهذا الحديث أطرافه في كتاب كذا وكتاب كذا، يذكر أرقامه في أطرافه هنا في هذا، هنا ليست لمحب الدين الخطيب هذه، أي محمد فؤاد عبد الباقي فقط. فالقصد إذن أنه يذكر أطراف الحديث في أي مكان تجده، فتجد الحديث الواحد أحيانا أطرافه عشرة في صحيح البخاري في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب، بينما في المسلم لا تجد هذا الشيء، يجعل الحديث كله في مكان واحد فقط. طيب هذا الآن مثال، مثلا ذكر الحديث ثم قال وطرفه، هذا الحديث رقمه 2973، قال طرفه في 1848 يعني يذكره هناك، هنا مثلا الحديث رقم 2977 قال أطرافه في 6998 7013 7273 وهكذا. فهذا الآن أراحنا من هذه القضية، وهي قضية أين نجد باقي الحديث. فالآن صار البخاري متميزا إذا كان عندنا هذا، حيث أنه يجعل لك الحديث أكثر من مكان. صحيح البخاري كما ذكرنا قبل قليل ليس فيه مقدمة، بينما صحيح مسلم فيه مقدمة. البخاري رحمه الله تعالى لا يكثر من المتابعات والشواهد، بينما مسلم يكثر من المتابعات والشواهد، لأن حرص مسلم على الناحية الحديثية، وإذا قلنا هذه لذلك يحرص على علو الإسناد. مسلم يميز بين حدثنا وأخبرنا كما قلنا، بينما البخاري لا يميز بينهما. بعد هذا كله أيهما أصح أو أفضل، البخاري أو مسلم؟ الذي يقول البخاري أفضل يرفع يده، الذي يقول مسلم أفضل يرفع يده. طيب قال الشاعر تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ايش رأيكم في الجواب؟ مناسب؟ نعم. يقول فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إذا مسلم في الصناعة الحديثية مقدم على البخاري، لا يختلف في هذا اثنان، ولا ينتطح فيه كبشان. طيب